بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر رحمه الله رمي جمرة العقبة وعدد حصياتها وصفة الرمي بها ونصفة الرمي، وأنه يرفع يديه حتى يبدو بيض إبطيه ويكبر مع كل حصاه، بدأ يبين لك هنا ما هو الحصى الذي يرمى به، وما هو الحصى الذي لا يجزئ الرمي به، وزمن الرمي، ثم إذا رمى ماذا يصنع، ثم بعد ذلك بين لك أحكام ما يترتب عليه التحلل الأول. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني لا يجزئ الرمي بغير الحصى. فلو رمى مثلا بحديد ما يجزئ، لو رمى بذهب أو لؤلؤ أو نحاس أو نحو ذلك فلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقط حصيات ولم، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فلا يجزئ غيرها. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، يعني الحصى الذي رمي به لا يجزي أن يرمى به ثانيا، لأن قد أدي به تلك العبادة، فلا يتكرر فعل العبادة بها مرة أخرى. فإذا رأيت في عند الجمار حصى قد رمي به فلا ترمي به، وإذا كان منتثرا بعيدا عن مكان الرمي لم يرمى به فلا بأس، أو كان حول الرمي لكن لم يرمى به فلا بأس. قال: ولا يقف عندها، يعني لا يقف عند جمرة العقبة. والآن يصف لك أفعال اليوم الأول من يوم النحر، فأنت ذاهب من مزدلفة، ثم وصلت إلى منى، وصلت جمرة العقبة ورميتها. قال: إذا رميت سبع حصيات متعاقبات وتكبر مع كل حصاة، قال: لا تقف عندها، ارمي ثم بعد ذلك استمر، فلا تقف عندها للدعاء ولا لغيره. وهذا في يوم النحر الأول، أما اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فلا، كما سيأتي، أو في اليوم الثالث عشر. قال: ويقطع التلبية قبلها، أي أن تلبية الحاج تنقطع عند رمي الجمار، فإذا رمى الشخص الجمار ينتهي التلبية، لكن يبقى له ولغيره سنة التكبير، فيكبر إلى نهاية أيام التشريق، والراجح أنها إلى اليوم الثالث عشر، بما غيب اليوم الثالث عشر تنتهي بذلك أيام التشريق، وينتهي وقت الأضحية كما سيأتي. قال: ولا يقف عند، قال: ويقطع التلبية ولا يقف عندها. الآن انتهى، ما وقف عندها وقطع التلبية، ثم بعد ذلك يذكر لك ماذا يفعل. قال: ويحلق أو يقصر، ويرمي بعد طلوع الشمس، يرمي بعد طلوع الشمس لمن لم يكن من الضعفة، فالرجال أو الأشداء، فالرجال الأقوياء وقت رميهم يوم النحر بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد منتصف الليل لمن كان معذورا، مثل الضعفة، رجل ضعيف، مريض، أو نساء ينصرفن من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا غاب القمر، فيجزئ الرمي لذلك الصنف، ويكون بهذا جمع بين نصي المصنف، فيكون الرمي للرجال بعد طلوع الشمس، ويكون الرمي للضعف والنساء بعد، ما نقول بعد منتصف الليل، نقول بعد مغيب القمر، إذا غاب القمر وانصرفوا من مزدلفة إلى عرفة، نقول لما أذن لهم في الانصراف فيكون قد بدأ وقت الرمي. قال: وينحر هديا إن كان معه، لما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ينحر هديا إن كان معه، إن كان متمتعا الآن بدأ وقت النحر في حقه، إن كان قارنا فكذلك. إن لم يكن متمتعا أو قارنا ويريد أن يضحي عنده أضحية هدي مستحب، فيكون هنا الأضحية بدأ وقتها من طلوع الشمس، فيبدأ وقت التمتع ذبح نسك، فيبدأ وقت ذبح دم القران والتمتع والأضحية من هذا الوقت. لذلك قال ويجزم ثم قال وينحر هديا إن كان معه، وذلك بعد طلوع الشمس. قال ثم يحلق أو يقصر. الآن كما ذكر وصف المصنف فعل عدة أفعال، عندنا رمي وانتهى، ثم بعد ذلك نحر وانتهى، الآن يذكر النسك الثالث وهو الحلق. قال ويحلق أو يقصر من جميع إشارة، والحلق كما سيأتي نسك، ومعنى نسك أنه عبادة من عبادات عبادة، فيفعل هذا عبادة يعني واجب من الواجبات، فهذا هو الفعل الثالث الذي يفعله في يوم النحر لما وصل إلى منى. قال من جميع شعره، ولا يلزم من جميع كل شعرة من شعراته، فلو عمم على الشعر يجزئ ذلك، ولو حلق شعره يجزي ذلك، لكن لو بقي شعره أو شعرتين أو عشر شعرات ما نقول ما يجزي، وإنما من مجموع الشعر، من المجموع لا من جميعه، يعني لا بكل جزء من أجزاء الشعر يجب أن تزال، هذا في التقصير. الحلق وهو إزالته بالكلية تماما، والحلق كما تعلمون أفضل من التقصير، مسلم أو الله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الحلق على التقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثة بالمغفرة. فلم الآن هذا الرجل عندنا حلق أو تقصير، المرأة ليس لها سوى التقصير قدر أنملة، لأن المرأة من هي لها أن تقصر من شعر رأسها، أن يسلمها عن حلق الرأس النساء، فليجوز المرأة أن تحلق شعر رأسها، تقصر نعم في الحج تقصر منه قدر أنملة، ويكفي ذلك في تحللها، التحلل الأول مع الأمور التي ستأتي. ثم بعد ذلك لما بين لك الحلق والتقصير بدأ يبين أن هذا الحلق والتقصير ما نوعه، هل هو سنة، هل هو مشروع أو غير مشروع. قال إذا فعل هذه الأمور الثلاثة يكون قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتحلل الأول. التحلل الأول إذا فعل ثلاثة من اثنين وهي التي ساقها، رمي، حلق، ذبح، تمام. الذبح لا يدخل في هذه الأمور، واضح لكم يعني، وهو ذكر عندنا رمي، حلق، تقصير، وبقي من الأمور أيضا التي تفيد التحلل الطواف ويدخل فيه السعي. فإذا فعل أمرين من ثلاثة وهي السابقة بدون النحر يكون قد تحل تحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة يكون قد تحل تحلل الثاني، يعني إذا رمى وحلق فعل الآن اثنين فيجزئ بذلك التحلل الأول، اثنين يكفي. لو فعل الثلاثة، لو مثلا رمى ثم ذهب وطاف وسعى، هذا اثنين، تمام. لو رمى وحلق وطاف وسعى وطاف وسعى، هذه ثلاثة، يكون تحلل الثاني، فيجوز له كل شيء. يعني أن هذه العبادات التي ذكرها سوى النحر تعد من التحلل. فالمفرد مثلا يعني اجعل أفعال الحج كالمفرد حتى يزول عنك الإشكال ويكون واضحا. المفرد ما عليه ذبح، فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، لذلك قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا قيل كيف أشار بهذا، قال ثم نحر هديه إن كان معه، إن كان معه. إذا كما معه فيتحلل حتى ولو ما ذبح، أي أن الذبح لا يدخل في التحلل. لذلك قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، فيحل له لبس الثياب المخيط، يحل له الطيب، يحل له تغطية الرأس، يحل له تقليم الأظافر وهكذا، إلا النساء فيحرم عليه وطئ النساء، ويأتي إن شاء الله. ثم بعد ذلك لما بين التحلل الأول وما يفعل في ذلك، بدأ يبين لك حكم هذا الحلق وهو النسك العظيم. قال والحلاق والتقصير نسك. معنى نسك الحلاق من الحلق، والتقصير نسك يعني عبادة من العبادات، يعني واجب من الواجبات، إذا لم يفعله فإن عليه أن يؤدي أمرا ليجبر ذلك النقص. يعني كان يريد أن يقول لك أن الحلاق أو التقصير عبادة واجبة ليست مستحبة، لكن لا يجزئ بتأخيرها دم. ذكر والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم، يعني هو يقول هو واجب عبادة وواجبة لكن ما يلزم بتأخيره دم. فلو أنه حلق أو قصر بعد 3 أيام نقول ما في بأس، بعد 5 أيام ما في بأس، يعني لا يلزم أن يفعل في يوم النحر. قال ولا يلزم يعني ويجوز، فيجوز له أن يحلق ثاني يوم أو يحلق ثالث يوم أو رابع يوم أو خامس يوم، نسك عبادة متعلقة بها الذمة، إذا لم يتيسر له عليه كما سيأتي ما يجبره. قال ويجوز يعني ولا يلزم بتأخيره عن الرمي أو الطواف كذلك دم، ما يلزم. بمعنى لو أن شخص رمى تمام ثم ذهب وطاف وسعى قم على شيء، ولو أن شخصا رمى ثم بعد ذلك أخر الطواف والسعي إلى 25 ذي الحجة ثم حلق قبلها ثم طاف، قل ما في بأس. يعني أن الذبح أن الحلاق أو التقصير ليس له زمن محدد، وهو واجب لكن لا يلزم بتأخير الدم، وكذلك لا يلزم بتأخيرها عن الرمي أو الطواف دم. واضح؟ يعني لا يلزم أن يفعل قبل الطواف ولا يلزم أن يفعل بعد الرمي، فلو قدم الرمي على الحلاق أو العكس فلا بأس، فهو واجب لكن ليس محدد ذلك الزمن، لكن إن فعل ما ذكر المصنف فهو الموافق للسنة كما في حديث جابر. فتبين مما سبق أن رمي الجمار يكون بحجارة لا يجزي بغير الحجارة، فلا يجزي بالمعادن ولا بغيرها، وأن الحجر الذي رمي به لا يرمى به ثانيا، وإذا رمى في جمرة العقبة لا يقف عندها ويقطع التلبية قبل رمي الجمرة، فإذا رمي الجمرة ينتهي وقت التلبية للحج. ثم بعد ذلك ذكر الأفعال التي يفعلها، وهو أنه يرمي بعد طلوع الشمس، ولو رمى بالليل لحظة ضعفة فلا بأس، ثم بعد ذلك ينحر إن كان معه هديا، ثم يحلق أو يقصر، فإذا فعل ذلك الاثنين وهما الرمي أو الحلق، يكون قد حل التحلل الأول. ومعنى التحلل الأول أن يفعل ما يفعله ما يفعله الحلال سوى ما يفعل ما يفعل المحل سوى أن الوطن، فيجوز أن يخطب، ويجوز أن يعقد عقد النكاح، لكن الوطن لا. يتطيب نعم، يلبس مخيط نعم، يغطي رأسه نعم، يقلم مظافره نعم، إلا النكاح. ثم بعد ذلك بين لك المصنف رحمه الله أن الحلاق أو التقصير واجب من الواجبات، لكن هو واجب يجوز تأخيره إلى غير يوم النحر، ولو أخر بعد الطواف أو الرمي فلا بأس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.